لا، إذا كان أنه يقصد به بناء مسجد ما عليه زكاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز التسمية ببسملة؟ يقول تسمية البنت ببسملة. لا، ما اللي يسمى إلا هذا، سميها بغيرها. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.